شيخ أحسن الله إليكم، بعض المباحين يظن أن الدخول أول ذي الحجة أن على أولاده وأبنائه لا يأخذ شيء من أطفاله، لأنهم يعني دخلوا من أول يضحى عنه نعم، والمرأة كذلك. هذا ينبني على الحديث، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أن يضحى عنه. وعلى هذا فإذا ضحى الرجل في الأضحية عنه وعن أهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي. ولأنه لم ينقل أنه كان يقول لأهله: لا تأخذوا من أشعاركم وأبشاركم وأبشاركم. والذي يريد أن يضحي وأخذ شيئا، الذي يريد شيئا يعني عليه أضحية، أراد الأضحية ولكن أخذ شيئا من أبشاركم، فهو عاقب لرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأضحية صحيحة، لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأقل من الشعر. نعم.